Piero Franno sto padenda. Dai, piano. مثل شريط الكاسيت اول شيء يعمله ايه يا بصير مش نورمال في فرق لانه الكاسيت ابطا بتكون مش نفس الطبقه ايوه تذكر اخر مره شفتك سنت احلى تذكر وقت اخر كلمه بس وين الموسيقى انا عم بقول كل الوقت لا في موسيقى هذا شريط الكاسيت التحفيز وهلا شفتها بيعطي صدى كيفك انت ملا انت تذكر اخر مره سهرت عنا هلا هيدا الكاسيت البروفا بصوتي تذكر كان في وحده ضايع منا بدون اوركسترا هاي الطبقة المضبوطة هلا مثل ما كنت عبور مثل ما بس انه افترضي رح يتغير في مقطع تاني كلام اعتبري الكلام خالص كان الصوت غير شيء هلا بيطلعوا هلا رح جرب انا والله كنت مفكرتها برات البلاد شو بدي بالولا الله يخلي الولا لا مش كلها لا نصها انه انت هيدا انت ايوه ترجع راسي رغم العيال والناس انت الاساسي وبحبك بلا ناس الا انت ناخذها مرة احسن شيء مضبوط مثل العادة منيح طب خلينا نحط طاولة صغيرة هون لا خلص انا مش كلها لانه في اشياء بعملها بدنا نسجي يا الله ايه كله موجود لحد هون ما ايه يلا ايه